حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى حسبي ربي جل الله ما في قلبي. صلى عليه مولانا وبالليقى حيانا. Baby.